الحد لغة المنع واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وهو أصل كل علم، وشرطه أن يكون مضطردا وهو المانع. كلما وجد الحد وجد المحدود منعكسا وهو الجامع، كلما وجد المحدود وجد الحد. ويلزم كل من دفع أحدهما انتفى الآخر. كيف في الشرح؟ ويلزم كل من دفع الحد انتفى المحدود. لكن في هذه النسخة قال في شرح التحرير وفسر المحال وغير ملازمي، قال منعكس كل من دفع الحد انتفى المحدود وتحقيق الأول. نعم، لكن في هذه النسخة كل من دفع أحدهما اندفع الآخر. نعم، لا هذا كما ذكر في نسخة الشرح ينبغي أن يكون كل من دفع الحد اندفع المحدود. وهو حقيقي تام ينبع عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، ولذا حد واحد وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد، ورسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب، وناقص إن كان بها فقط أو مع جنس بعيد، ولفظي إن كان بمرادف أظهر. ويرد عليه النقض والمعارضة للمنع. يعني الحد لغة المنع، الحد هو المنع، ومنه سميت العقوبات الشرعية حدودا لأنها تمنع مرتكبها وغيره عنها. فلذلك فهذا معنى الحد. فالمعنى اللغوي، فالمناسبة بين اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لأن في الاصطلاح الحد هو التعريف. لماذا سمي تعريف حدا؟ ما المناسبة بين التعريف والمعنى اللغوي؟ لأن التعريف يمنع من دخول ما ليس بمحدود وعن خروج ما هو محدود، فهو يمنع دخول الغير وخروج المحدود، فهو يمنع فهو مانع، لذلك سمي حدا. إذن هذا هو البيان للمعنى اللغوي. واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه، الوصف المحيط بموصوفه يعني الوصف الشامل لجميع أفراد موصوفه المميز له عن غيره، أي المانع من دخول أفراد غيره. فكأنه قال الحد اصطلاحا الجامع المانع. فإنهم عرفوا الحد بعدة يعني تعاريف، منها هذا، ومنها قولهم الحد الجامع المانع، ومنها قولهم يعني ما يذكر لإفادة تصور الشيء. حد الشيء هو ما يذكر لإفادة تصوره، ومن تلك التعاريف أيضا يعني المميز للشيء، عدة تعاريف يعني المميز للشيء، الجامع المانع الذي يذكر لإفادة تصور الشيء، والوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. فقوله الوصف المحيط بموصوفه أي الوصف الشامل لأفراد موصوفه كلها، يعني جامع. المميز عن غيره يعني المانع عن دخول غيره، أي هذا الوصف لا يوجد لشيء من أفراد غيره فهو مانع. نعم، وهذا هو. إذن الحد في اصطلاح الأصوليين بمعنى المعرف. فإذا قيل تعريف أو معرف أو حد كله بمعنى واحد، فكل تعريف حد خلاف اصطلاح المناطق. فإنهم يقولون المعرف أي الجامع المانع إن كان بالذاتيات، أي إن كان بفصل الشيء بالفصل القريب، إذن هذا حد. وإن كان بالعرضيات أي بالأوصاف العارضة، أي بأن يكون بالخاصة، هذا رسم. فإذا قيل في تعريف الإنسان ناطق هذا حد، وإذا قيل في تعريفه ضاحك هذا رسم. فتعريف بالذاتيات هو الحد، وتعريف بالعوارض أي بالأوصاف العارضة هذا رسم، هكذا يفرقون. فعندهم التعريف بالمعرف ينقسم إلى حد ورسم، وعند الوصوليين وغيرهم الحد بمعنى المعرف، وهو شامل لما كان بالذاتيات ولما كان بالعرضيات، وهو أصل كل علم، وهو أي الحد أي تعريف أصل كل علم، يعني كل علم مبني على ماذا؟ على تعريف. فإنهم يعرفون المحكوم عليه أولا، فمثلا يعني حين يذكرون مسائل الصلاة يأتون بتعريف الصلاة ثم يذكرون مسائلها، وكذلك يعني في علم الأصول إذا حينما يبحثون عن السنة يعرفون السنة ثم يذكرون مسائل، كذلك في علم النحو يذكرون تعريف الكلام ثم يبحثون عن تعريف الكلمة ثم لماذا؟ لأن المسائل إثبات الأحكام للمحكوم عليه، وإثبات شيء لشيء فرع تصوره، فلا بد أن يتصور أولا، والذي يفيد تصوره هو تعريفه. إذن التعريف أصل كل علم، وشرطه أن يكون مضطردا منعكسا. شرط الحد أن يكون مضطردا أي أن يكون مانعا، فالمضطرد والمانع بمعنى واحد. كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الحد وجد المحدود، أي كل شيء يصدق عليه الحد يصدق عليه المحدود. فلا يكون هكذا إلا إذا كان مانعا، لأنه إذا لم يكن مانعا فيصدق الحد ولا يصدق المحدود. نعم، واضح. مثلا لو ذكر في تعريف الإنسان إنه حيوان فهو ليس بمضطرد وليس بمانع، لأنه يدخل فيه سائر الحيوانات، فيوجد الحد. فمثلا الفرس يوجد فيه الحد يصدق فيه الحد ولا يصدق فيه المحدود، فلا يكون مانعا. إذن الاضطراد هو ماذا؟ هو هذا، كلما وجد الحد وجد المحدود، أي أن لا يصدق الحد على شيء سوى أفراد المحدود، بل كلما وجد الحد وجد المحدود، كل فرد يصدق عليه الحد يصدق عليه المحدود. منعكسا، فشرطه أن يكون مضطردا منعكسا، ولا بد أن يكون منعكسا وهو الجامع، يعني لا بد أن يكون جامعا. إذن الانعكاس هو الجمع، والاضطراد هو المنع. إذن الانعكاس ما هو؟ ماذا؟ كلما وجد المحدود وجد الحد، كلما وجد المحدود وجد الحد، كلما وجد المحدود وجد الحد، أي هذا الحد أي تعريف يصدق على جميع أفراد المحدود فيكون جامعا، لأنه إذا لم يكن هكذا فيوجد المحدود ولا يوجد الحد، فيوجد هناك شيء يصدق عليه المحدود ولا يصدق عليه الحد. نعم، مثل أن يعرف الإنسان بماذا؟ بأنه حيوان كاتب بالفعل، أي حيوان مباشر للكتابة، أو ضاحك بالفعل، يعني مباشر للضحك، فهذا لا يكون جامعا، لأنه لا يشمل من أفراد الإنسان من ليس بمباشر للكتابة أو الضحك، فإذن هذا ليس بمنعكس. إذن منعكس معناه هذا، كلما وجد المحدود وجد الحد. مضطرد هو كلما وجد الحد وجد المحدود. و هذا واضح لنا أن هذا عكس الاضطراد، لأن الاضطراد هو ماذا؟ كلما وجد الحد وجد المحدود، وعكسه عرفا ولغة ما هو؟ أن يقال كلما وجد المحدود وجد الحد. واضح؟ أليس إذا قيل كل إنسان حيوان أو كل إنسان ناطق، عكسه عرفا هو ماذا؟ كل ناطق إنسان، لذلك هم يقولون كل إنسان حيوان، ولا عكس، أي لا عكس عرفا، أي لا نستطيع أن نقول كل حيوان إنسان. إذن العكس عرفا هكذا يعكس هكذا، فالموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية في العرف واللغة، فكل إنسان حيوان عكسه كل حيوان إنسان. وكذلك كلما وجد كلما طلعت الشمس وجد النهار، عكسه ماذا؟ كلما وجد النهار طلعت الشمس. نعم، إذا هذا عكس عكس عرفي، ليس عكس منطقيا، لأن العكس المنطقي الموجب كلي إنما ينعكس موجبة جزئية. كل إنسان حيوان عكسه منطقيا ما هو؟ بعض الحيوان إنسان. نعم، وهو منعكسا وهو الجامع، كلما وجد المحدود وجد الحد، ويلزم كلما انتفى أحدهما انتفى الآخر، ولازم له هذا، وهو ماذا؟ كلما انتفى أحدهما انتفى الآخر، أي كلما انتفى الحد انتفى محدود، هذا هو. يعني الحاصل ما هو؟ أن الانعكاس هو بمعنى الجمع، بعضهم فسره بماذا؟ بالأول، وهو كلما وجد المحدود وجد الحد. واضح؟ هذا واضح. لماذا؟ لأنه عكس الاضطراد عرفا، وبعضهم فسر الانعكاس بماذا؟ كلما اندفى الحد اندفى المحدود، بناء على أن الاضطراد لما كان تلازما في الثبوت ينبغي أن يكون الانعكاس الذي هو ضده تلازما في الاندفاع. واضح؟ هذا توجيه تفسيرهم. أليس الاضطراد هو التلازم في الثبوت؟ يعني كلما وجد الحد وجد المحدود، إذن عكسه وضده ينبغي أن يكون تلازما في الاندفاع، أي كلما اندفى الحد اندفى المحدود، والتفسيران مؤداهما واحد، لكن التحقيق هو الأول. لماذا؟ لأن القضية الأولى التي هي شرطية متصلة، كلما وجد الحد وجد المحدود، عكسه عرفا ولغة هو أن يقال كلما وجد المحدود وجد الحد. واضح؟ نعم، فكلاهما صحيح، والتحقيق هو الأول. ومن قال كلما وجد الحد كلما انضف الحد انضف المحدود، هم يعني ذكروا لازم الانعكاس. نعم، لكل توجيه. توجيه الأول هو ماذا؟ أن ذاك هو العكس العرفي واللغوي. وتوجيه الثاني هو ماذا؟ أن الاضطراد لما كان تلازما في الثبوت، بأن يثبت المحدود كلما يثبت الحد، إذن ينبغي أن يكون الانعكاس الذي هو ضده هو تلازما في الاندفاع، وهو حقيقي تام. إن أنباع ذاتيات المحدود الكلية المركبة. نعم، ثم هذا التعريف ما يكون حقيقيا، التعريف الحقيقي، وهو مقابل للرسم واللفظ. فالتعريف الحقيقي هو ماذا؟ هو الذي يسميه المناطقة حدا، وهو التعريف بالذاتيات، يعني تعريف تعريف يبين حقيقة الشيء، هذا هو تعريف حقيقي، يعني حد، تعريف بالذاتيات. مثل أن يعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، أو بأنه جسم ناطق، أو بأنه ناطق. فهنا الذي يميز الإنسان هو ماذا؟ ناطق. والنطق داخل في حقيقته، إنسان لا يكون إنسانا إلا بالنطق، لأن المراد بالنطق هو قوة التفكر لا الكلام، يعني التلفظ لا. وهو حقيقي تام. ثم هذا الحقيقي إما يكون تاما متى؟ وإن أنبع عن ذاتيات المحدود، أي إن كان دالا على ذاتيات المحدود. ولذا أي لكون الحد التام دالا على ذاتيات المحدود، لذا حد واحد، لا يوجد لشيء إلا حد واحد. أما الرسوم تعريف بالعوارض، هذا يمكن أن يوجد عدة تعريفات لشيء واحد. أما الحد هذا لا يكون إلا شيء واحد. لماذا؟ لأن الذاتيات لا تختلف. نعم، فمثلا علم الأصول، ما حقيقة علم الأصول؟ علم يعرف به أحوال الأدلة الإجمالية، الأدلة الفقه الإجمالية، والمرجحات وصفات المجتهد، هذه حقيقة هذا العلم، فهذا حده. أما الرسم يمكن أن يعرف بعدة رسوم. مثلا نستطيع أن نقول علم الأصول هو علم ينبني عليه علم الأصول هو علم ينبني عليه الفقه، هذا رسم. هو علم أول من ألف فيه الإمام الشافعي، هذا رسم. وكذلك نستطيع أن نقول يعني هو علم ألف فيه الإمام الفلاني، هذا كله رسم لعلم الأصول. لكن يعني حد علم الأصول لا يوجد له إلا حد واحد. لماذا؟ لأن الحد هو ماذا؟ بالذاتيات، أي بالحقائق، ولا يمكن أن يوجد لشيء عدة حقائق، بل يعني لا يوجد لشيء إلا حقيقة واحدة. نعم، الحد لا يوجد إلا يعني إلا واحد، لكن يمكن الاختلاف خصوصا في الأشياء الحقيقية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فلقائل أن يقول حد الإنسان هو الحيوان الناطق، يعني الحياة وقدرة التفكر هما يعني بهما صار الإنسان إنسانا. ولقائل أن يقول لا، الماشي الضاحك، المشي والضحك هما حقيقة الإنسان، لقائل أن يقول ذلك. لكن من يقول إن حده هو الحيوان الناطق هو لا يسلم أن سائر تعاريف حد، ومن يقول الماشي اللاحق لا يقول أني أن الحيوان الناطق أيضا حد. لماذا؟ فهذا مثل العلم المشترك، يعني علم وضع لعدة أشخاص، أليس هو كل يعني وضع ليدل على هذا الشخص بخصوصه؟ لكن مع ذلك يمكن لهذا الشخص ولهذا الشخص ولهذا الشخص، لكن كل في وضعه لا يجوز اطلاقه إلا على ذاك الشخص، على طفله مثلا. فكذلك هنا، فلا يوجد لشيء واحد إلا حد واحد. أما الرسوم يمكن أن يوجد لشيء عدة رسوم. نعم. ما هو؟ لم يقل هو حد، هو قال حقيقي، يعني حد حقيقي، يعني تعريف حقيقي. تعريف حقيقي ما هو؟ هو الحد. إيه، يعني هو الذي يسميه المناطق حدا. أما ما يسميه الأصوليون حدا فهو أعم من ذلك، لأن الحد عندهم الجامع المانع، يعني تعريف، كل تعريف حد. ثم هذا الحد، أي هذا التعريف أو هذا المعرف، ينقسم إلى ماذا؟ إلى حقيقي ورسمي ولفظي. نعم. فهو حقيقي تام أنباء ذاتيات المحدود الكلية المركبة، يعني ذاتيات المحدود الكلية، يعني ذاتيات الكلية، ذاتيات المركبة، لأن الحقيقة تكون مركبة من جنس وفصل. ولذا حد واحد، ولذلك لا يوجد لشيء واحد إلا حد واحد وناقص. والحد الحقيقي إما تام وإما ناقص. متى يكون ناقصا؟ إن كان بفصل قريب فقط، إن كان بفصل قريب فقط. مثلا لو فسر، لو عرف الإنسان بماذا؟ بأنه ناطق، فهذا حقيقي ناقص، وعلى اصطلاح المناطق حد ناقص. أو مع جنس بعيد، أو كان بفصل قريب وجنس بعيد، مثل أن يقال يعني جسم ناطق، جسم ناطق أو جسم نامي ناطق، هذا يكون ماذا؟ ناقص. حقيقي ناقص ورسمي تام، وتعريف ما رسمي تام إن كان بخاصة. متى يكون رسمي تام؟ إن كان بخاصة، أي إن كان التعريف بخاصة. خاصة هو عرضي كلي عرضي مختص بأفراد حقيقة واحدة، كما أن الفصل القريب هو كلي ذاتي مختص بأفراد حقيقة واحدة. وخاصة كذلك يعني كلي، لكنه كلي عرضي ليس داخلا في حقيقة الأفراد، بل هو كلي عارض، وهو أيضا مختص بأفراد حقيقة واحدة. فمثلا يعني كاتب، هذا مختص بأفراد الإنسان، وضاحك كذلك، وناطق أيضا كذلك، لكن الفرق بين الكاتب والناطق أو الضاحك والناطق أن الناطق ذاتي للإنسان، وأما الضاحك بالكاتب فهو عرضي. فطعم إن كان بخاصة ما جنس قريب. فإذا قال قائل عن الإنسان، الإنسان ما هو؟ حيوان كاتب، أي كاتب بالقوة، أو حيوان ضاحك، فهذا ماذا يكون؟ رسما تاما. وناقص ثم الرسمي الناقص متى؟ إن كان بها فقط، إن كان تعريفا بالخاصة فقط. فقيل الإنسان، الإنسان هو الكاتب، الإنسان هو اللاحق، أو مع جنس بعيد، أو كان بالخاصة مع الجنس البعيد، مثل أن يقال يعني جسم النامي كاتب أو جنس النامي لاحق. نعم. فالحاصل ما هو؟ أن التعريف لما كان أبي الحد، لما كان يشترط أن يكون جامعا مانعا، لا بد أن يشتمل على شيء مختص بأفراد المحدود، مثل الناطق، ومثل اللاحق، ومثل الكاتب. فهذا الذي يميز المحدود ويختص بأفراده إن كان ذاتيا فهذا تعريف ما هو حقيقي عند الأصوليين وحد عند المناطقة، وإن كان ذاك الذي يميزه عرضيا فهو تعريف رسم عند المناطقة وحد رسمي عند الأصوليين. واضح؟ ثم كل واحد من الرسمي والحقيقي إن اشتمل على الجنس القريب فهو تام، وإن لم يشتمل بأن يكون بالخاصة فقط، بالفصل القريب فقط، أو بالخاصة فقط، أو مع الجنس البعيد، فهو ماذا؟ فهو ناقص. إذن تعريف أو الحد كم نوعا؟ هذا إما حقيقي تام أو حقيقي ناقص، رسمي تام رسمي ناقص. هذا تعريف، هذا أنواع تعريف الذي يفيد تصور شيء جديد. ثم عندنا تعريف آخر، وهو لا يفيد السامع تصورا جديدا، بل إنما هو يشرح له معنى اللفظي فقط. هذا تعريف يقال له تعريف لفظي. مثلا شخص قرأ في كتاب عسجد، فسأل صاحبه ما العسجد؟ فقال ذهب. نعم. أو يعني مشى مر عليه لفظة خندريس، فقال لصاحبه، فسأل صاحبه ما الخندريس؟ قال الخمر. أو مر عليه الغضنفر، فقال ما الغضنفر؟ أي ما معنى هذا اللفظ؟ فقال يعني الأسد. هذا تعريف لفظي. ففي التعريف اللفظي لا يعني يوجد تصور جديد، بل حاصل كلام هذا المعرف أنه يقول أليس عندك من بين كثير من الصور المحصونة في قلبك أليس هناك صورة الأسد؟ هذا اللفظ موضوع مزايها. أما من يعرف بتعريف غير لفظي فهو كأنه كرسام يرسم صورة في جدار، لكن هذا في الجدار وذاك في خاطر في قلب السامع، فهو يفيد له صورة غير معلومة عنده. وهذا يعني إفادة صورة غير معلومة لا يوجد في ماذا؟ في التعريف اللفظي، بل الذي يوجد فيه هو تعيين لفظي بإزاء صورة من الصور المخزونة عند السامع. هذا الفرق بين تعريف اللفظي وتعريف غير لفظي. غير لفظي إما حقيقي وإما رسمي، وكل واحد منهما إما تام وإما ناقص. نعم. ثم ولفظي إن كان بمرادف النظهر، يعني وتعريف لفظي أو الحد لفظي إن كان الحد بمرادف النظهر، أي بلفظ آخر مرادف لهذا اللفظ، مع بشرط أن يكون أظهر وأشهر وأعلم عند السامع. نعم. فمثلا أسجد وذهب كلاهما اسم لشيء واحد، لكن يعني لكثرة استعمال لفظ ذهب وقلة استعمال لفظ أسجد، يعني لفظ ذهب أشهر عند السامع. نعم. ويرد عليه النقل والمعارضة للمنع. ثم الحد أي تعريف، يرد عليه النقل ويرد عليه المعارضة ولا يرد عليه المنع. يعني هذه عدة أسئلة مبحوث عنها في علم الجدل. فمنع هناك منع الدليل ونقل الدليل ومعارضة الدليل. منع الدليل ما هو؟ منع الدليل هو طلب دليل على مقدمة من مقدمات الدليل، هذا هو المنع، منع الدليل. مثلا ادعى شخص ماذا؟ أن العالم حادث، فسأله خصمه ما الدليل؟ قال العالم متغير وكل متغير حادث. فقال الخصم لا أسلم أن العالم متغير، أي أنا أريد منك الدليل على هذه المقدمة وهو العالم متغير. أو قال لا أسلم أن كل متغير حادث، أي أنا أطلب دليل على هذه المقدمة الثانية. وأحيانا يجمع بين الجمع ويقال لا أسلم أن العالم متغير، وإن سلمنا لا نسلم أن كل متغير حادث. فهذا كله منع. والنقل هو ماذا؟ إبطال الدليل، إما بأنه يستلزم المحال، هذا الدليل إن كان صحيحا فهو يستلزم المحال، أو تخلف المدلول عنه، هذا الدليل يجري في موضع مع أنك لا تدعي في ذاك الموضع بدعواك، إذن هذا الدليل باطل، هذا نقل. معارضة الدليل هو أن يقول إن كان دليلك يدل على دعواك فعندي دليل يدل على نقيضها وهو هذا، هذا المعارضة. إذن هذا كله في الدليل. وفي التعريف إذا قيل في التعريف منع، ماذا يكون المقصود؟ أن يقول الخصم لا أسلم أن هذا تعريف لهذا الشيء، أو يقول لا أسلم أن هذا تعريف حقيقي، أو لا أسلم أن الجزء الأول جنس قريب والثاني فصل قريب لا أسلم، هذا هو المنع. لكن هذا المنع غير متعارف بين الجدليين في باب التعريف. ونقل التعريف أن يقول يعني إن تعريفك هذا ليس بصحيح، لأنه ليس بجامع، أو لأنه ليس بمانع، أو لأنه يستلزم المحال، يستلزم الدورة بالتسلسل مثلا، هذا هو النقض. والمعارضة أن يقول الخصم إن عرفت هذا الشيء بهذا التعريف عندي تعريف له، عندي تعريف آخر له، واضح؟ هذا المعارضة. فالمعارضة في التعريف مثاله كما مثلوا ماذا؟ أن شخصا يقول، شخص يقول ماذا؟ من غصب المغصوب من غاصبه فعليه ضمان، يعني زيد غصب مال عمرو ثم غصبه منه بكر، فهل بكر عليه ضمان؟ فيعني المدعي يقول نعم عليه ضمان، فإذا تلف عنده فعليه ضمان، وعلى الأول أيضا ضمان، لكن يعني يكون قرار الضمان على الثاني لأنه عنده تلف، نعم. فمن يدعي هذا يقول لأن الغصب هو ماذا؟ هو وضع اليد بدون حق. فالغاصب من الغاصب أيضا وضع يده بدون بغير حق. فالآخر يقول لا أسلم أن هذا غصب، لأنك إذا عرفت الغصب بهذا أنا أعرف الغصب بماذا؟ بأن هذا وضع، لأن الغصب هو وضع يد باطلة مع رفع يد محقة. وهنا الغاصب من الغاصب وإن كان قد وضع يدا بدون حق لكن لم يرفع يدا محقة، أي هذه معارضة، أي هذا المعرف أتى بتعريف والخصم أتى بتعريف آخر، هذا معارضة في التعريف. والله ونقل تعريفا يقول إن هذا تعريفك غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يدخل فيه بعض أفراد المحدود، وكل تعريف كذلك فهو فاسد. أو تعريف فاسد لماذا؟ لأنه يدخل فيه بعض ما ليس من أفراد المحدود، وكل تعريف كذلك فهو فاسد. أو تعريف غير صحيح لأنه يستلزم الدور مثلا، فهذا نقل. فالتعريف يرد عليه النقل ويرد عليه المعارضة ولا يرد عليه المنع. لماذا؟ لأن المنع لا يفيد كثير فائدة في التعريف، وأيضا هو شاق إثبات الجواب عنه شاق على ماذا؟ على المعرف. فإن كان المعرف والخصم يعني متبعين لإمام أو لمذهب فواضح، يعني ترجيح أحدهما يكون بماذا؟ بالنقل. واضح؟ وإلا يعني يكون ترجيح بماذا؟ بأن يكون أحدهما أوفق بالمعنى اللغوي أو أوفق بمواقع الاستعمال في كلامهم وهكذا. نعم. والجواب أن النقل أيضا يستطيع أن يجيب المعرف عن النقل بأن يقول يعني لا أسلم أن تعريفي غير جامع، لأنه جامع، لأن المراد به هذا ليس كما فهمته وهكذا. أو لا أسلم أنه ليس بمانع بل هو مانع، لأن المراد لأن مراده هذا. أو يقول يعني إن هذا تعريف على مذهب خاص، فعلى ذاك المذهب الخاص فهذا ليس من أفراد المعرف، فلا يعني يقدح في التعريف خروجه وهكذا. يعني وهذا كله قد بين في علم الجدل. ثم واضح. فاصل. اللغة أفيد من غيرها وأيسر لخفتها، وسببها حاجة الناس. اللغة ما هي؟ يعني الألفاظ الموضوعة، الألفاظ التي وضعت لمعنى. فيعني اللغة العربية هي ألفاظ وضعت في عند العربي واستعملوها في معانيها، هذه لغتها. واللغة أكثر فائدة من غيرها، لأن أمامنا عدة طرق لماذا؟ لإفادة المعاني، منها اللفظ، ومنها الإشارة، ومنها الكتابة. ولكن يعني لا يمكن إفادة كل شيء بالإشارة، لأنه لا يشار إلا إلى حسي حاضر. شيء إذا كان مما يحس وهو حاضر نستطيع أن نقول هذا، أو نستطيع أن نقول ذاك. أما ما لا يمكن إحساسه لا يشار إليه. وكذا إذا كان مما يدرك بالإحساس لكن هو ليس بقريب بل هو بعيد، زيد مثلا في بيته، هل يمكن أن نقول أن نشير إليه هذا ذاك؟ لا. وأما الكتابة وإن كانت تعم كل شيء، نستطيع أن نكتب كل شيء لكن يعني فيه صعوبة، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى إعداد، إلى أخذ القلم وأخذ القرطاس وتحريك اليد وكذا. لكن يعني اللفظ سهل، لماذا؟ لأنه يحصل بماذا؟ بترداد اللسان الذي هو من أسهل الأعضاء تحريكا، ثم هو يحصل بماذا؟ بتكييف التنفس الذي هو ضروري لا يخلو عنه إنسان، فهو ضروري هكذا، تنفس ضروري. هذا التنفس إذا كيف بكيفية معينة يحصل اللفظ، فاللفظ أسهل وأكثر فائدة. إذن اللغة أكثر فائدة وأقل تكلفا وأشد سهولة. نعم. لا، هناك هذه الكتابة كتابة، لا أحد يقول أنه كلام، بل هو دال على الكلام. فإذا كتب هكذا، فإذا قرأه قارئ يحصل قال، هذا كلام. فالكتابة ليست لغة، بل هي دالة على اللغة، واللغة هذه قام زيد عمرو حجر وهل بل في من، هذه هي اللغة، والكتابة دالة عليها. نطق أيسر. لكن من جهة الإفادة من كل ما يمكن إفادته بالتلفظ يمكن إفادته بالكتابة، لكن يعني كتابة تحتاج إلى ماذا؟ إلى إعداد الآلة وتحريك اليد، وكل فيه صعوبة. أما اللفظ أي اللغة أي اللفظ هو يعني يحصل بمجرد تكييف التنفس، والتنفس ضروري. إذا كيف هذا التنفس الذي النفس الذي يخرج منا إذا كيف بكيفية معينة يحصل اللفظ، فلا صعوبة فيه. نعم. وسببها حاجة الناس، سبب اللغة ما هو؟ حاجة الناس، فالناس محتاجون. لا يوجد في الناس أحد يستقل بأموره ولا يحتاج إلى أحد، بل كل يحتاج إلى الآخرين. فمثلا نحن محتاجون إلى ماذا؟ إلى من يعد لنا الطعام والشراب واللباس والسكن وهكذا. ومن هو فلاح عنده طعام، لكن هو يحتاج إلى سائر الأشياء، إلى أصحاب سائر الحرف، وكل صاحب حرفة هكذا ويحتاج. إذن يعني الإنسان مدني الطبع، يعني يعيش هكذا مجتمع، ولا يستطيع أن يستقل بأموره، بل هو محتاج إلى معونة الآخرين، والآخرون لا يستطيعون أن يعاونوه إلا بمعرفة مطلوبه. وهو إذن هو يظهر مطلوبه ومقصوده وحاجته بماذا؟ بالألفاظ. فلما كان هكذا الناس يحتاجون إلى معونة الآخرين، ومعونة الآخرين لا يمكن إلا بإظهار حوائج ما في قلبه من الحوائج، فوضعت اللغة. من وضعها؟ هذا فيه خلاف، بعضهم يقول الله وضعها ثم علمها لخلقه، وبعضهم يقول لا، قوم من الخلق وضعوها ثم علموا من بعدها. وكل محتمل، لا يوجد على شيء منهما دليل يفيد اليقين، لكن يعني هناك أدلة تفيد الظن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها ثم علمها. ومنها قوله تعالى وعلم آدم الأسماء، لأنه ليس المراد بالأسماء يعني الأسماء فقط، بل يعني الألفاظ الدالة على معانيها، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. فمعنى علم آدم اللغة. فلما قال علم آدم اللغة، فظاهره أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها. واضح؟ ما الصارف عن هذا الظاهر؟ أه؟ ما الذي يصرف عن هذا الظاهر؟ يعني من يقول أنها ليست توقيفية، كيف يفسر الآية؟ هو يؤول ويقول علم آدم الأسماء، أي كان هناك لغة وضعها من قبله من الجن، فهذه اللغة كانت قد اندرست، فالله سبحانه وتعالى علمها، تجديد جدد تعليمها لآدم. نعم، يعني والذي ألجأهم إلى هذا القول وهو أن الآية تقول أن كل رسول أرسل بلسان قومه، فهذا يدل على ماذا؟ على أن كل رسول حتى آدم عليه الصلاة والسلام يعني أرسل بلسان قومه، أي حين الإرسال كان هناك لغة. إذن لا ينبغي أن يكون توقيفا، لكن الجواب عنه واضح، فرق بين الرسالة والنبوة. فالله سبحانه وتعالى أوحى فصار نبيا، ثم علم اللغة، ثم صار جعله رسولا يعني يدعو الناس ويعلم الناس. فيمكن مع كونه توقيفية علمها الله سبحانه وتعالى بين نبوة النبي ورسالته، فإن الآية إنما قال يعني حين الرسالة كان هناك لغة. نعم، على كل حال يعني لماذا الله سبحانه وتعالى وضعها؟ لأن الناس يحتاجوا إلى هذه إلى اللغات لإفادة ما في قلوبهم للآخرين، حتى يعاونوه على ما على مقاصده ومطالبه. نعم، ثم أين وصلنا؟ وهي ألفاظ وضعت لمعان، واللغة ألفاظ وضعت لمعان، فاللفظ الذي لم يوضع لمعنى ليس بلغة. فمثلا ديز جسق، هل يعني هو داخل في اللغة؟ يعني هل نقول يعني هو جزء، هذه الألفاظ المهملة جزء للغة العرب؟ لا، لكن نقول زيد هذا من اللغة، قام من اللغة، هل من اللغة، بل من اللغة. فما الحاجة إليه؟ والله روع كثرت لم تخل من لفظ له، ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما. فما الحاجة إليه؟ يعني فما الحاجة تضطر إليه؟ يعني هناك ضرورة إليه، يعني أي معنى هناك حاجة شديدة أي ضرورة إليه، فلم تخل من لفظ له، لم تخل اللغة عن لفظ له. والظاهر أو كثرت، وكذلك الظاهر أن الحاجة إذا كثرت أيضا لا يخلو من اللفظ. ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما. أما إذا كان المعنى لا يحتاج إليه البتة أو يحتاج إليه بقلة فيمكن أن لا يوجد لهذا المعنى لفظ. واضح؟ يعني حاصله ماذا؟ أننا لا نستطيع أن نقول أنه يوجد في اللغة لكل معنى لفظ، بل كل معنى هنا العباد يضطرون إليه أو تكثر حاجتهم إليه، فلا بد من أن يوجد له لفظ يخصه. وأما الذي يعني لا يحتاجون إليه أو يحتاجون إليه بقلة فقط يمكن أن لا يوجد له لفظ خاص. كثير من الطعوم ليس لها يعني لفظ خاص، وكثير من الأعلام ليس له لفظ خاص، بل يعني هذا نحن نذكر هنا مثلا هذا الطعم طعم التفاحة، هكذا يقال طعم التفاحة، أو هو طعم الليمون، هو طعم كذا، هو طعم كذا، يعني طعم يشبه طعمه. وهل له يعني لفظ؟ لا. لكن يعني أما الحلاوة فهو كثير الاستعمال، فله لهذا الطعم اسمه خاص. نعم. وكذلك كثير من الأوجاع ليس له لفظ خاص، بل يعني نبين نعبر عنه بلفظ مركب، مثل أن يقول وجع البطن، وجع الرجل، وجع الأذن، وجع الرأس، هكذا. نعم. فحاصله ماذا؟ أن اللغة هل يوجد فيها كل لفظ لكل معنى؟ نحن نقول المعنى أربعة أقسام: قسم يعني يضطر إليه، وقسم تكثر الحاجة إليه، وقسم لا يوجد لا يحتاج إليه البت، وقسم تقل الحاجة إليه. فالقسمان الأولان لا بد أن يوجد له لفظ في اللغة، والأخيران يعني لا بأس من قلوب اللغة أن لفظ وضع لهما. كيف؟ عن كثرت تكثر حاجتهم إليه. حصل هكذا العبارة: فما الحاجة إليه لم تخلو من لفظ له. واضح؟ يعني ما الحاجة إليه أي ما الحاجة تضطر إليه، الحاجة تضطر إليه معنى تضطر الحاجة إليه لم تخلو من لفظ له. ثم يقول والظاهر، هذا من ألفاظ البحث، أي يعني كأنه يقول والذي يظهر لنا أن ما كثرت الحاجة إليه ولم تصل إلى حد الضرورة أيضا لم يخلو من اللفظ. واضح؟ نعم. الظاهر هذا من صيغة البحث، فهم يقولون الظاهر، الظاهر معناه لم أرى من المتقدمين من صرح بهذا، بل أنا أقول هذا بحثا. هو يقول الظاهر كذا وكذا، ثم يقول يعني يأتي ما بعده يقول استظهره فلان، يعني ذكره على سبيل البحث أي لا نقلا. لعكسه ما عكس ما احتاج إليه وعكس أكثر. نعم. ما علمه هذا كله هذا لا إلى آخره، وهذا من الموسيقى وهذا لا إلى آخره، وإنما في الرائع ومنشد رائع حسنة أو غير حسنة، فإن بالغ في الوصف قد تشبه مثلا رائحة العنبر، تشبه رائحة كذا لإسنان بعض الوضوع. نعم، هذا هو الذي كثرة الحاجة والقلة إليه. الحاجة لا يعني لا تكثر الحاجة إليه، بل يعني لا يمكن تصوره تصورا جيدا، لأن التعبير فرع تصور، فإذا لم يتصور تصورا يتميز عن غيره فلا يمكن التعبير عنه بلفظ مقرد. نعم. والصرت والصوت عرض مسموع، قلت بل صفة مسموعة، الله أعلم. واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، والقول لفظ مضع لمعنى ذهني. نعم. والوضع خاص أو عام. نعم. ماذا قال؟ والصوت عرض مسموع، والصوت عرض مسموع، هذا هو الصوت، يعني الصوت هو عرض دخل فيه جميع الأعراض وخرج الجواهر، ودخل فيه جميع الأعراض ثم قال مسموع، فخرج من الأعراض ما لا يسمع. نعم. ما هو العرض؟ ما تعريف العرض؟ هو موجود في موضوع، أي هو لا استقلال له بالوجود، بل وجوده تابع لموضوعه. مثلا يعني تفاحة، هذا جوهر لأنه موجود لا في موضوع، أي ليس هو له وجود استقلالي، وليس وجوده تابع لوجود غيره، فهذا جوهر. لكن يعني لون التفاحة أو شكل التفاحة أو لويو أو نعومة التفاحة أو حلاوتها، هذه كلها ماذا؟ أعراض، لأنها موجودة في موضوع، أي موجودة في التفاح، أي يعني لا استقلال لوجودها، فإنها لا توجد إلا تبعا لهذه التفاحة، هذا عرض. ثم العرض إذا كان مسموعا فهو صوت، والله نعم. وهذا الصوت قلت بل صفة مسموعة، قلت بل يعني الأقرب إلى الصواب يعني أبي الأظهر أبي الأدق أن نقول صفة مسموعة. ما الفرق بينهما؟ عرض هذا عام من الصفة، الصفة هو أخص من العرض، لأنه ليس كل عرض صفة، بل يعني الصفة هي الكيفية، والكيفية هذا نوع من أنواع العرض، وإلا عرض يشمل الكم ويشمل الفعل ويشمل الانفعال ويشمل الأين ومتى وملك، هذه الأشياء كلها يدخل في عرض، لكن إذا كانت كيفية هذه صفة. نعم. فكما قالوا يعني تعريف الكلمة بأنه قول مفرد أدق من أن يقال لفظ مفرد، لأن اللفظ يدخل فيه مستعمل ومهمل، فهو جنس بعيد، وقول هذا جنس قريب لأنه لا يدخل فيه إلا المستعمل، فكذلك هنا صفة هذا أخص من عرض، مثلا طول الشيء هذا عرض لكن لا يقال له صفة، لكن وكذلك يعني تأثير الشيء في شيء هذا يقال له عرض لكن ليس بصفة، فمثلا يعني إذا وضعنا شيئا من الماء على القدر على النار، فالنار تسخنه وهو يتسخن بهذه النار، ثم يحصل للماء سخونة حرارة، فهذا التسخين فعل والتسخن انفعال، والأثر الذي يترتب عليهما وهي السخونة هذه كيفية وصفة، لكن تسخين لا يقال له في الاصطلاح صفة، تسخن لا يقال له صفة، بل يعني سخونة الماء صفته، واضح؟ إذن الصفة أخص من العرض. نعم. هم يعني في بعض كتب الفلسفة عرفوا الصوت هو ماذا؟ هو الهواء المتكيف بسبب قلع أو قرع عنيف. إذا قرعت هكذا فالهواء الذي كان موجودا بين إصبعي وبين هذا هذا يخرج متكيفا، ثم هذا يتدرج يتدرج حتى يصل إلى صماخ أذني فأنا أدركه. كذلك إذا كان هناك الطين شبه يابس كان فيه شيء فأنا قلعته فيسمع صوت، فهذا بقلع عنيف. إذا لم يوجد هناك عنف فلا يوجد صوت، مثلا يعني شيء ضعيف إذا قرع لا يوجد له صوت. وكذلك إذا كان هناك شعرة في ماذا؟ في الزيت فأنت قلعته لا يوجد صوت. إما أن يوجد قرع عنيف أو قلع عنيف فبسببهما أو بسبب أحدهما يتكيف، أي يتكيف صوت الهواء بكيفية معينة، هذا الهواء المتكيف يتدرج يتدرج يتدرج يصل إلى هنا ونحن ندركه. نعم، الخارج من الفم كذلك، يعني عندنا لسان وعندنا مخارج الحروف، مواضع تخرج منها الحروف، فيعني يحصل الاصطدام بينهما فيخرج الهواء من الفم متكيفا يتدرج يصل إلى صوته إلى أذن التلامذة فيسمعون. نعم، إيه كيف كلام قرع؟ لا قلع، كلام قرع نعم، ليس قلع، لأن اللسان ليس كما في الطين، لا بل هذا يقرع، يقرع المخارج. نعم، ها إيه ماذا يقلع؟ نعم. ثم لماذا هو يأتي بهذه الأمور كلها؟ لأنه سيقول يعني الكلام مثلا هو لفظ واللفظ هو صوت، فلا بد أن نعرف ما هو الصوت، ثم لا بد أن نعرف ما هو اللفظ، ثم لا بد أن نعرف ما هو القول، ثم بعد ذلك أنا أعرف يعني ما الكلام، ما الجملة، ما الكلمة، ما المركب الناقص، كل هذا لا يعرف إلا بمعرفة الصوت. نعم، فما هو صوت؟ هو عرف الصوت. نعم، والصوت عرض مسموع، قلت بل صفة مسموعة والله أعلم. واللفظ ثم الصوت تحته لفظ، فيعرف اللفظ ويقول صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، يعني صوت ينشأ من اصطدام أجرام الفم بمخارج الحروف، هذا هو اللفظ. فليس كل صوت يقال له لفظ، بل اللفظ هو ماذا؟ صوت مشتمل على الحروف، والحروف ما هو؟ هو صوت يعني يخرج من الفم بسبب اصطدام اللسان بمخارج الحروف. والقول لفظ مضع لمعنى ذهني، ثم القول أخص من اللفظ، ليس كل لفظ قولا. ففهمنا من ذلك ماذا؟ أن كل صوت ليس بلفظ. الصوت المسموع من المكيف هل هو لفظ؟ لا، هو صوت لكن ليس بلفظ. وإذا قلنا ديز هذا صوت ولفظ لكن ليس بقول، لماذا؟ لأنه لم يوضع. وإذا قلنا زيد فهو صوت ولفظ وقول، والقول لفظ موضع لمعنى ذهني. ثم يقول اللفظ موضوع للمعنى الذهني لا للمعنى الخارجي ولا لما للقدر المشترك بينهما، هذا خلاف، إشارة إلى خلاف بينهم، بعضهم يقول اللفظ موضوع لماذا؟ للمعنى الموجود في ذهن المتكلم، وبعضهم يقول لا، هو موضوع للمعنى الخارج، للمعنى الخارج لا للمعنى الذهني، وبعضهم يقول للقدر المشترك، فاستعماله في كل واحد منهما من حيث إن القدر المشترك موجود فيه حقيقة، استعمال حقيقي. نعم. من يقول إنه موضوع للمعنى الذهني ما دليله؟ هو يقول نحن نرى شبحا ببعيد فنقول أولا طائر، ثم يقرب فنقول شات، ثم يقرب أكثر فنقول صخرة، ثم يقرب أكثر فنقول إنسان. فهنا شيء في الواقع لم يتغير والألفاظ تغيرت. لماذا؟ لأن ما في الذهن تغير. أنا أول ما يعني رأيته أخذت من صورة الطير طائر فقلت طائر، ثم أخذت منه صورة الشات فقلت شات، ثم صورة الإنسان فقلت إنسان. فالواقع يعني هل تغير؟ لا. بدون تغير في الواقع في الخارج لتبدل ما في الذهن تتبدل الألفاظ، فهذا دليل على ماذا؟ على أن الألفاظ موضوع للمعنى الذهني. ومن يقول إنه موضوع للخارج قال لا، لا دليل لكم في هذا، لأن تبدل الألفاظ في هذه الصورة لا لتبدل ذهني، بل يعني لاعتقاد أن المتكلم ظن أن الواقع قد تبدل، أليس ذلك؟ هو لماذا قال أولا يعني إنه شاط، ظن أنه شاط في الواقع، ولماذا قال بعد ذلك إن أولا قال طائر ثم قال شاط، ظن أنه في الواقع شاط، أليس ذلك؟ نعم. إذن هو موضوع للمعنى الخارجي، ويعني هذا يتضح بأوضح بأن نقول مثلا زيد قائم. من قال زيد قائم ماذا يقصد؟ هل يقصد أنه قائم في الواقع أو قائم في ذهنه؟ إذا قلنا إنه قائم في ذهنه لا يتطرق إليه تكذيب، فإنه من أول الأمر هو يقول هو قائم عندي، هو قائم عندي، اعتقادي أنه قائم، فكيف يقال يعني إنه أنت كذاب؟ كيف يقال؟ أما إذا كان ما في الخارج يتطرق إليه التصديق والتكذيب. إذن التحقيق في هذا ما هو؟ أن اللفظ يدل على ما في الذهن، لكن لا لذاته، بل يعني لإفادة ما في الخارج. فما في الذهن هو المدلول أصالة، لكن المقصود بالذات هو ما في الخارج. فهمت؟ إذن انحل الإشكال. ثم لا، هناك قول يعني لا، هذا المعنى لا بدون قطع النظر عن خصوصية الذهن وخصوصية الخارج، فالإنسان موضوع للحيوان الناطق سواء كان في الخارج أو في الذهن. نعم. نعم. والقول لفظ مضع لمعنى ذهني، والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا للمعنى ولو مجازا، يعني والوضع نوعان، وضع خاص ووضع نعم. وضع خاص هو وضع اللفظ بخصوصه، وضع عام هو وضع أي شيء سواء كان وضع لفظ أو وضع معنى أيا كان. فالخاص والوضع الخاص هو ماذا؟ جعل اللفظ دليلا للمعنى، مثلا الله سبحانه وتعالى أو أرباب الاصطلاح عينوا لفظة أسد في مقابلة الحيوان المفترس، هذا الحيوان الذي له زئير، فيعني هم عينوا. هذا تعيين هو وضع خاص، أي وضع لفظي، هو وضع لفظ. نعم. ولو مجازا، ولو على سبيل المجاز، يشير إلى ماذا؟ إلى أن المجاز أيضا له وضع، فكما أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي كذلك هو موضوع للمعنى المجازي، لكن المعنى الحقيقي وضع له وضعا أوليا، والمعنى المجازي وضع له وضعا ثانويا. فمثلا يعني الواضع بعد أن وضع اللفظ الأصدي للحيوان المفترس هو أجاز إجازة عامة في استعماله في كل معنى له علاقة، مثل علاقة المشابهة لهذا الحيوان المفترس. فهذا الإذن العام وضع، فالمجاز موضوع للمعنى المجازي، كما أنه موضوع للمعنى الحقيقي كذلك موضوع للمعنى المجازي. لكن يعني للمعنى الحقيقي وضع مباشرة بخصوصه، وللمعنى المجازي بماذا؟ بالإذن العام. فالوضع ليس بمختص بالمعنى الحقيقي، بل هو شامل للمعنى المجازي، لذلك قال ولو مجازا. نعم. فمثلا يصبع بعد أن وضع في هذا كله ووجيز وأذن في استعماله في معنى آخر له علاقة بهذا المعنى وهو هذا المعنى، فوجيز وأذن في استعماله في هذا، فاستعمل. يجعلون أصابعهم في آذانهم، واضح. كذلك النادي بعد أن وضع للمجلس أذن إذنا عاما في استعماله في ماذا؟ في من يحل في المجلس، كما في قوله تعالى فليدع ناديه. فالمجاز أيضا له وضع، لكن وضع ثانوي. نعم. ثم هذا المعنى المجازي إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي وهجر استعماله في المعنى الحقيقي يقال إنه منقول. وإذا لم يصل إلى هذا الحد، بل يعني إلى الآن أكثر استعماله في المعنى الأول ولكن قليلا يستعمل في المعنى الثاني، هذا يقال له مجاز. فالفرق بين المجاز والمنقول ما هو؟ أن في المنقول المعنى الحقيقي المعنى الأول قد هجر، وفي المجاز لا. هل نقول يعني الأسد قد نقل إلى الرجل الشجاع؟ لا، لكن نقول الغاية قد نقل إلى ماذا؟ إلى ما يخرج من جوف الإنسان، وهو كان موضوعا لغة لماذا؟ للمكان المنخفض، وهو منقول. ثم لا ينبغي أن يعني يكثر كثرة فاشية بحيث يعني لا يتبادر المعنى الأول إلا بصعوبة، فنقول هذا منقول. لكن ليس بلازم لكونه منقولا عند قوم أن يكون منقولا لآخرين. فمثلا يعني الصلاة منقولة في الشرع إلى ماذا؟ إلى هذه العبادة، بمعنى في كلام الله وفي كلام الرسول وفي كلام أهل العلماء الشرع إذا قيل صلاة لا تتبادر إلا هذه العبادة، لكن لغة لا، لغة الصلاة هو الدعاء. نعم. فالمراد يعني باشتهاره في المعنى الثاني وترك استعماله في المعنى الأول هذا ولو بالنسبة إلى طائفة من الناس. نعم. Okay. الموضوع إليه في حقيقة المجاز الاستعمال أو الوضع الثاني، ما فهمت؟ يعني في تعريف المجاز بالقول المستعمل. يعني هل كونه مجاز المعتبر فيه انه موضوع الوضع الثاني او استعمال؟ لا، هو موضوع بالوضع الثاني. نعم، بهذا المعنى الذي ذكرنا. نعم. ومستعمل، ماذا قلنا؟ والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا او عام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير. اما الوضع العام هو وضع اي شيء، سواء كان وضع لفظ او كان وضع شيء اخر. مثلا يعني وضع اللفظ لمعنى، مثلا لو وضع شخص لفظة زيد لطفله فهذا وضع، وكذلك يعني وضع الصاع للدلالة ليكون دالا على مقدار معين من المكيل، أو وضع المد الرطل، أو وضع كيلو، أو وضع يعني هذا وضع حجر للدلالة على مسافة معينة، هذا كله ماذا؟ وضع النعام. مثلا لو كان لو اصطلح مصطلحون على أننا نضع حجرا كلما يعني تقطع مسافة معينة، فمثلا من مدينة الرياض إذا تم كيلومتر نضع حجرا، وإذا قطع تم كيلو آخر نضع حجرا آخر، فهذا أيضا وضع. والموضوع هنا ليس بلفظ، بل هذا النصب هو الموضوع هنا. وكذلك إذا وضع قوم يعني هذه العقدة على 53، فهذا وضع، نقول يعني هم وضعوا هذا العقد للدلالة على هذا المبلغ. كذلك صاع وضعوه لماذا؟ للدلالة على مقدار من المكيل، فهذا كله وضع. وهو وضع عام لأنه ليس وضعا خاصا باللفظ، بل هو وضع شامل للفظ وغيره. نعم. والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. ففرق بين الاستعمال والوضع. والوضع من الواضع من الله أو من أهل الاصطلاح الذين اصطلحوا على وضع اللغة. والاستعمال هو من المتكلم، لأنه هو الذي يطلق اللفظ على ما يقصده من المعنى، فهذا هو الاستعمال. والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه. والحمل هو ماذا؟ يعتقد السامع أن مراد المتكلم من لفظه هذا. فمثلا يعني الحنابلة حملوا قوله سبحانه وتعالى 3 قروء على ماذا؟ على الحيض. والشافعية حملوه على الحيض، على الطهر. الشافعية على الطهر والحنابلة على الحيض. نعم. فهذا حمل منهم، واضح؟ نعم. إذن الوضع من الواضع، والاستعمال من المتكلم، والحمل من السامع، واضح؟ إذن الترتيب الوجودي بينها هكذا: أولا يوجد الوضع، ثم يوجد الاستعمال، ثم يوجد الحمل. وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله، والمفرد مهمل ومستعمل. وهي مفرد واللغة، لم نقل اللغة هي ألفاظ موضوعة، ألفاظ موضعة لمعنى، فهذه هي اللغة. إما مفرد كزيد ومركب كعبد الله. ما المفرد؟ كلمة واحدة. نعم، كزيد. وما هو أكثر من كلمة فهذا ماذا؟ مركب. هذا عند اللغويين. وعند المناطق المفرد هو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، فمركب هو الذي يدل جزء على جزء معناه. فلا بد في كون اللفظ مركبا أن يكون لللفظ جزء وللمعنى جزء، وأن يكون لجزء اللفظ دلالة، وأن تكون تلك الدلالة دلالة على جزء المعنى المراد، وأن تكون هي مقصودة. فمثلا يعني عبد الله لفظ له جزءان، معنى أيضا له جزءان، وعبد له دلالة، والله أيضا له دلالة. عبد يدل على جزء المعنى، الله يدل على الجزء الآخر، فهو مركب. لكن زيد هذا ليس بمركب. لماذا؟ لأنه وإن كان لللفظ جزء لكن لا تدل هذه على جزء المعنى، واضح؟ وما الفرق بينهما؟ فرق بين المفرد عند اللغويين والمفرد عند المناطق، وهو أن المفرد عند النحويين أعم مما هو عند المناطق. مثلا يضرب، هذا مفرد عند النحويين وهو مركب عند المناطق، لأن يا يدل على الغائب والضرب يدل على ماذا؟ المعنى الآخر، واضح؟ لكن يضرب. أما أضرب فهو مركب عند الجميع، لأن فيه ضمير مستتر تقديره أنا. يعني يضرب، إذا قلنا زيد يضرب، زيد إذا قلنا يضرب زيد، يضرب زيد، فيضرب هذا مفرد عند المناطق وعند اللغويين، وهو مركب عند المناطق لدلالة الياء على معنى والباقي على معنى آخر. نعم. فنحن نقول ما هو، وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله، والمفرد مهمل ومستعمل. والمفرد إما مهمل أي لم يوضع لمعنى، مثل ديز، مثل لفظة ديز، هذا مهمل. مستعمل وهو الذي يوضع لمعنى، مثل زيد ومثل قام، مثل هل. وإن استقل بمعناه فإن دل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فالفعل، وهو ماض ويعرض له الاستقبال بالشرط، ومضارع ويعرض له المضي بلم. نعم. هذه النسخة، من قال هذه النسخة جيدة؟ ها؟ قلت ذلك؟ أخطاء كثيرة. أنا قلت الشيخ أن هذه يعني هي أحسن، هي جميلة يعني، ليس بجيد. يقول فإن وإن استقل بمعناه، أي إن كان المفرد المستعمل مستقلا بالمعنى، أي يدل على معناه في نفسه، أي بدون انضمام كلمة أخرى، فهو إما فعل أو اسم، وإن لم يستقل فهو حرف. فيقول وإن استقل بمعناه فإن دل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فالفعل إذن الفعل هو ماذا؟ هو مفرد مستعمل يدل على معنى في نفسه مع دلالته بهيئته على الأزمنة الثلاثة، على أحد الأزمنة الثلاثة. فبهيئته خرج به ما يدل بمادته، مثلا صباح هذا يدل على زمان لكن ليس بفعل، مساء، ليل، نهار، صبوح، غبوق، هذا كله ليس بفعل لأنه لا يدل على زمان بهيئته. لكن ضرب هذا يدل على زمان بهيئته، فضرب له مادة وهو الضاد والراء والباء، وله هيئة وهي تلك الهيئة المخصوصة الحاصلة من ماذا؟ من توالي فتحتين ضراء. هذه الأحياء في إذا وجدت في أي مادة لا موضوعة تدل على هذا المعنى، ضرب، كتب، نصر، وإن لم توجد هذه المادة وإن لم توجد هذه الأحرف. أما إذا تغيرت الهيئة اختلف ماذا؟ اختلف الزمان. مثلا ضرب يضرب، يضرب فيه أيضا مادة ضرب، لكن يعني هيئة تغيرت فتبدل الزمان، فهذا دليل على أن الفعل الذي يدل على الزمان من الفعل هيئته، والذي يدل على الحدث مادته. فيعني الفعل يدل على ماذا؟ على أمرين، على الحدث وعلى الزمان. يدل على الحدث بمادته، وعلى وعلى الزمان بهيئته. والاسم وإن دل بعض الأسماء على الزمان لا يدل بهيئته بل بمادته. فإن دل بهيئته على زمان من الأزمنة الثلاثة فالفعل وهو ماض، والفعل إما ماض ويعرض له الاستقبال بالشرط، لكن يعني ماضي قد يعرض له معنى الاستقبال، أي الماضي يدل على معنى الاستقبال لعارض. العارض مثل ماذا؟ مثل أداة الشرط. إن دخل، إن مثلا إذا دخلت على فعل فقال إن جاء زيد أكرمته، أليس المعنى إن يجئني زيد في المستقبل أكرمه في المستقبل؟ نعم. فدخلت عليه إن فصار دالا على المستقبل. وكذلك إذا دخلت عليه إذا جاءني زيد أكرمته، لكن يعني ليس كل أداة كل شرطين. مثلا لو إذا دخلت على الماضي وقال لو جاءني زيد لأكرمته، هنا يدل على الاستقبال؟ لا. كذلك لما شرط، لكن إذا دخلت على الماضي لا ينقلب استقبالا. لما جاءني زيد أكرمته، يعني لما جاءني في الماضي أكرمته في الماضي. فالمراد بشرط هنا إذا وإن وما هو متضمن لمعنى إن، مثل من وما وأي ومتى، هذه يعني أدوات الشرط التي أدوات الشرط للاستقبال. إذا دخلت إلى الماضي يعرض له الاستقبال. ومضارع وكذلك مضارع أيضا يعني من أقسام الفعل، ويعرض له المضي، مضارع يعرض له المضي بلم. إذا دخلت لم على المضارع فقلنا لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صار ماضيا. فلم يلد معنى ما ولد. كذلك لما أيضا. وأمر وتجرده عن الزمان للإنشاء يعرض، تجرد وأمر يعني هكذا ثلاثة أقسام الفعل. وتجرده أي تجرد الفعل يعني الزمان للإنشاء عارض، يعني قد أحيانا الفعل يتجرد عن الزمان. لماذا؟ للإنشاء. مثلا عسى، عسى في الأصل فعل ماض، فحقه أن يدل على حدث وقع في الزمان الماضي، لكن هو الآن لماذا؟ للإنشاء، أي لإنشاء الرجاء، أي إظهار الرجاء. وكذلك صياغ العقود، بعت هو في الأصل موضوع لماذا؟ للحكاية عن بيع وقع في الزمان الماضي، لكن تجرد عن الزمان الماضي وصار دالا على إنشاء البيع الآن. بعتك هذا بكذا، ليس هذا إنشاء البيع الآن؟ اشتريته به، ليس المقصود هو إيجاد الشراء الآن؟ فالإنشاء هنا يعني هنا فعل تجرد عن الزمان لأجل الإنشاء. وقد يلزمه أحيانا بعض الأفعال يلزمه الإنشاء، إنشاء يكون دائما له، أي لا يستعمل للزمان البتة، بل يعني هو لا يستعمل إلا مجردا للزمان، يعني لا يستعمل إلا للإنشاء، مثاله عسى. عسى يعني هل، وهو فعل ماض، لكن هل استعمل ولو مرة واحدة لفعل مضى في الزمان الماضي؟ لا، لأن عسى للرجاء. هل عسى يعني بمعنى آخر؟ لا، فالإنشاء لازم لعسى. وقد لا يلزمه الإنشاء، بل يعني يستعمل أحيانا خبرا دالا على الزمان، وأحيانا إنشاء مجردا عن الزمان، مثل ماذا؟ كنعم ليس كنعم، لأن نعم ليس بفعل بل هو حرف، أليس ذلك؟ هذا خطأ فاحش يدل على أن الكاتب لا يعرف المراد. وعندنا أصوات ماذا؟ هنا أصلا تفكيره أصلا يعني مدام قالوا أمر ثم وضع المثير رأسية ثم قالوا تجربه، يعني جعل تجربه وضع ونعم كنعمة فكنعمة كنعمة نعمة فنعمة له استعمالان، أكثر استعماله أن يكون لإنشاء المدح، نعم الرجل زيد، كذلك بئس أن يكون لإنشاء الذم، بئس الرجل عمرو. ولكن ليس بلازم أحيانا يقال نعم زيد بمعنى تنعم زيد صار ذا نعمة، وبئس عمر بمعنى إنه صار ذا بؤس. نعم، ما هو؟ وعندك؟ وتجرده عن الزمان الإنشاء عارض، وقد يلزمه ثم وقد يتجرد لا يلزم، لا هذا خطأ، ينبغي يكون هكذا. وقد يلزمه كعسى وقد لا. عندك كيف؟ وقد يتجرد، هذا شيء الشراح ليس شيء الماتني. وقد لا. وإلا فالاسم، وإلا أي وإن لم يدل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة، بأن لا يدل على زمان البتة أو يدل عليه بمادته. فالاسم إذن هو الاسم، وإن لم يستقل فهو الحرف وهو ما دل على معنى في غيره، والمركب مهمل موجود لم تضع العرب قطع تضعه العرب قطع. والمركب مركب إما أن يكون مهملا وإما أن يكون مستعملا. المركب المهمل هو الذي ليس له معنى. اختلفوا هل هناك مركب مهمل أو ليس هناك مركب إلا وله معنى، واضح يعني أنه يوجد، أليس ذلك؟ أليس يوجد مركب مهمل؟ نعم، مثل بعض ما يخرج من فم النائم أو من فم المجنون، ومثل أن يقول ديز مركم زيد مكرم قلبنا وقلنا ديز مركم له معنى، ديز مركم زيد مكرم له معنى، ديز مركم ليس له معنى، فهو مركب وهو مهمل. لكن مع ذلك بعضهم ينكر وجوده، أليس هذا عجيبا؟ أليسوا عقلاء لا يعرفون مثل هذا؟ فحاصل خلافهم ماذا؟ هل يسمى مثل هذا مركبا أو لا؟ هم نظروا إلى أن التركيب لغرض الإفادة، فما ليس بمفيد لا يسمى مركبا، فعندهم المركب هو يعني ما ركب لإفادة، فما هو مركب لكن لا يدل على معنى، فهذا لا يسمونه مركبا وهم لا ينكرون وجوده. نعم. ثم المركب مهمل موجود، يعني المركب المهمل موجود، لم تضعه العرب قطعا، المركب المهمل لم العرب لم تضعه لمعنى بدون أي خلاف، كل يقول هذا لم يوضع لمعنى. ومستعمل، ثم المركب مستعمل، مركب مستعمل، مركب مهمل ومستعمل. مركب منقسم إلى قسمين، القسم الأول مركب مهمل والثاني مركب مستعمل، مثل زيد مكرم. وضعته، الراجح أنه له وضع فيه خلاف. المركب الذي يدل على معنى هل وضع لمعنى أو يعني ليس الوضع إلا لمفرداته، فبعضهم يقول المفردات هي التي وضعت، زيد وضع لشخص ومكرم وضع لمعنى شخص وقع عليه الإكرام، أما هذا المركب زيد مكرم هذا لم يوضع، بعضهم يقول هكذا. والراجح أن المركب أيضا له وضع زيادة على وضع مفرداته، لكن لا بالشخص بل بالنوع. فمثلا يعني الواضع عين هذا المركب المشتمل على رفع على اسمين مرفوعين زيد مكرم، وضع لماذا؟ لإثبات الثاني للأول، سواء كان زيد مكرم أو زيد قائم، عمر قاعد، أيا كان. واضح؟ مفردات سماعية ومرتبات قياسية. لا. وضع نوعها يقاس عليها. لا حاجة. أنه إذا وضع النوع دخل ثبت الحكم لجميع أفراده. القياس معناه أن هذا المركب وضع وسائر المركبات قيس عليه، لا بل يعني وضع نوعي، وهو أن هذا النوع من أن هذا النوع من من التركيبات، وهذه الأفراد من التركيبات، وهو مركب مشتمل على اسمين مرفوعين، هذا موضوع لماذا؟ لإثبات وصف لموصوف. كذلك يعني هذا المركب وهو قام زيد، المركب من فعل واسم مرفوع، هذا موضوع لماذا؟ للدلالة على تجدد حدث لشيء. نعم. سواء كان هذا قام زيد أو قعد عمرو أو اضطجع فلان أو مات فلان، هلك المال، كل. فليس هناك الوضع وضع زيد ووضع مكرم فقط، بل يعني زيادة على ذلك هم وضعوا هذا. والدليل عليه أنه يعني إذا اختل قيد من هذه القيود يختل المعنى، أليس ذلك؟ المخالف ينازع في هذا في هذا، وهم يقولون لا حاجة إلى هذا، بل إذا كان سامع عرف أن زيد موضوع لشخص ومكرم لمعنى من وقع عليه الإكرام، على طول يفهم المعنى معنى المركب، هم يقولون، وليس بصحيح. لماذا؟ لأنهم يشترطون رفعهما، ويشترطون تقديم المضاف على المضاف إليه، ويشترطون تقديم الموصول على الصلة ومعمولاتها، كل هذا يدل على أنهم يضيقون نطاق المركب كما يضيقون المفرد. فكما أنهم وضعوا زيد لهذا الشخص، كذلك وضعوا زيد مكرم لهذا المعنى. نعم. ثم وهو غير جملة، ثم المركب المستعمل غير جملة، المركب المستعمل إما جملة وإما غير جملة. مركب مستعمل ليس بجملة مثاله ماذا؟ مثنى، الزيداني، أليس مركبا؟ نعم هو مركب، مركب من مفرده وعلامة التثنية، مركب من زيد والألف والنون، فزيد يدل على ماذا؟ على واحد، والألف والنون يدل على الثاني، وهو مركب. هل هو جملة؟ زيدان جملة، زيدون جملة، نعم. إذن هذا مركب مستعمل ليس بجملة. وجمع كمثنى وجمع، وكذلك الجمع مثل الزيدين والمسلمين. وجملة، ثم المركب المستعمل إما غير جملة وإما جملة. وتنقسم، ثم الجملة تنقسم إلى الكلام وما ليس بكلام، واضح؟ جملة وتنقسم، وتنقسم الجملة إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام. الجملة التي وضعت لإفادة نسبة وهو الكلام، يعني المراد بالنسبة هنا نسبة تامة يصح السكوت عليها. يعني إن أفادت الجملة نسبة تامة يصح السكوت عليها فهو كلام. مثلا قام زيد، هذا كلام، جملة وكلام. لكن إذا جاء الشتاء، إذا قلنا إذا جاء الشتاء اشتد البرد، هنا جاء الشتاء قبل دخول إذا، جاء الشتاء كلام، اشتد البرد كلام. لكن يعني لما دخلت إذا فالكلام مجموعهما، إذا جاء الشتاء اشتد البرد، جاء الشتاء ليس بكلام، اشتد البرد فقط أيضا ليس بكلام، بل هما جملة، كل واحد منهما جملة لكن ليس بكلام. فالجملة أخص من الكلام، ليس كل جملة كلاما وكل كلام جملة. اشتد البرد في كلامنا إذا جاء الشتاء اشتد البرد ليس بكلام، لأنه ليس إخبارا بأن الاشتداد قد حصل، بل الإخبار هنا بلزوم الاشتداد للمجيء الشتاء، وهذا المعنى لا يتم إلا بالجملتين، بمجموع الجملتين. نعم. لكن من باب الإخبار شيخ. ها؟ لكن من باب الإخبار. كيف؟ الشتاء يعني قبل دخول إذا. تقصد إذا قبل دخول إذا. قال شخص اشتد البرد. كلام. كذلك جاء الشتاء أيضا كلام. لكن إذا دخلت إذا قلت إذا جاء الشتاء خرج كل من الجملتين. أن يكون كلاما بسبب دخول إذا، نعم. وكذلك إذا قلت رأيت الذي أبوه فاضل، أبوه فاضل جملة لكن ليس بكلام. هنا أبوه فاضل في رأيت الذي أبوه فاضل، يعني أبوه فاضل ليس بكلام، بل هي جملة لكن ليس بكلام. لماذا؟ لأنه وهو صلة للموصول، هنا يكون صلة للموصول لا يدل على نسبة تامة يصح السكوت عليها، لا يصح السكوت عليها. نعم. ثم إلا ما وضع لإفادة وهو الكلام، ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل. ثم لا يتألف الكلام، لا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل، يعني أقل ما يتألف منه الكلام هو اسمان أو اسم وفعل. ليس المقصود أنه لا يتألف إلا منهما، لا، أحيانا يتألف من فعل واسمين، فعل ثلاث أسماء من جملتين. إذا جاء الشتاء اشتد البرد، هذا كلام ليس مؤلفا من فعل من اسمين ولا من فعل واسم، بل هو من جملتين. كذلك كان زيد قائما، هذا من فعل واسمين. نعم. وأعلمت زيدا عمرا فاضلا، هذا من فعل وأربعة أسماء، هكذا. ومعناه ما هو أقل ما يتألف منه الكلام، وهو اسمان أو اسم وفعل من واحد. يقول لا بد أن يكون الاسمان من فعل واحد، من متكلم واحد، ولا بد أن يكون الفعل والاسم من متكلم واحد. وإذا قال أحدهما قال والآخر قال، أحدهما قال قام والآخر قال زيد، هذا لغو ليس بكلام. واضح؟ هل يكفي؟ واحد قال قام والآخر عقب ذلك قال زيد، فهذا ليس بكلام. إذن هناك سؤال، ألا يمكن أنهم اتفقا على هذا الكلام؟ فقال أحدهما أنا أقول الفعل، الآخر قال أنا أقول الاسم، فقال أحدهما الفعل والآخر اسم، وهذا كلام أليس ذلك؟ أنا نقول هذا ليس هذا كلام، بل هما كلامان من متكلمين، كل واحد حذف جزءا من كلامه لدلالة جزء صاحبه عليه. فمن قال قام قصده قام زيد، ومن قال زيد قصده قام زيد، فهناك كلامان لمتكلمين. واضح؟ هذا لأن كل واحد منهما اتفق على هذا. أما إذا لم يوجد هناك اتفاق وقال قال قائل قام والآخر زيد، هذا ليس بكلام. لكن إذا كان هناك اتفاق ففي قلب كل واحد منهما إسناد حكم بإثبات القيام لزيد، فإذا اتفقا وقال أحدهما الفعل والآخر الاسم، فكان الأول قال الفعل والاسم والآخر أيضا قال الاسم والفعل، فهما كلامان من متكلمين. نعم، كأنك لا تعجبك هذا الكلام، لا يعجبك هذا الكلام. نعم، كيف؟ نعم. ثم ماذا قلنا؟ وحيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفيد نسبة. وهذا جواب عن سؤال مقدر، ما هو؟ أنت قلت الكلام هو ما وضع لإفادة نسبة. هذا التعريف تعريفك للكلام غير مانع لدخول ما ليس بكلام فيه، لأن شخص إذا قال حيوان ناطق، حيوان ناطق، لأن حيوان موصوف ناطق صفة، فحيوان ناطق فهناك نسبة، حيوان ناطق ليس بين الحيوان وبين النطق علاقة، حيوان متصف بالنطق، فهذا دخل في قولك ما وضع لإفادة نسبة، مع أنه ليس بكلام. فالجواب ما هو؟ أننا لا نسلم أنه يفيد النسبة، لأن مرادنا بالنسبة النسبة التامة التي يصح السكوت عليها، وهو إنما يفيد نسبة ناقصة تقييدية. وكذلك كاتب في زيد كاتب، نعم زيد كاتب، وهنا كاتب أفاد نسبة، واضح؟ لكن مع ذلك كاتب فقط ليس بكلام، بل كلام هنا زيد كاتب. فالجواب عنه لم يفيد نسبة، يعني هذا لم يفيد نسبة، لأن المراد بالنسبة النسبة التامة، وهذان المثالان لا يفيدان نسبة تامة، فلا يدخلان في تعريف الكلام. ثم قال وإلى غيره، الجملة تنقسم إلى كلام وإلى غير كلام، كجملة الشرط، جملة الشرط جملة لكن ليس بكلام، جملة الجزاء ونحوهما، كالجملة الواقعة صفة. وكالجملة الواقعة صلة للموصول، هذا كله جملة وليس بكلام. ويراد مفرد مقابلها ومقابل مثنى وجمع ومقابل مركب. نعم. أحيانا يقال مفرد بمعنى ما ليس بجملة، مقابلها أي مقابل الجملة، فيقال هذا مفرد أي ليس بجملة. فمثلا نقول في كلامنا زيد قائم خبر مفرد، وفي كلامنا زيد قام خبر ليس بمفرد. هنا المفرد المراد بالمفرد ما هو؟ ما ليس بجملة. ومقابل مثنى وجمع أحيانا يراد بمفرد مثنى وجمع، فيقال زيد مفرد وزيدان ليس بمفرد والزيدون ليس بمفرد. نعم. فهنا المراد بالمفرد ما ليس بمثنى ولا جمع. ومقابل مركب أحيانا يقال للمفرد، أحيانا يقال مفرد بمعنى ما ليس بمركب، ويقال زيد قائم هذا مفرد، قيام زيد ليس بمفرد بل هو مركب، واضح؟ وأحيانا يقال مفرد ويراد به ما ليس بمضاف ولا شبيه به. فمثلا يقال يا زيد، المنادى في يا زيد مفرد، والمنادى في يا عبد الله أو يا طالبا يا راغبا في الخير ليس بمفرد، لأنه يعني شبيه بالمضاف. وهكذا للمفرد عدة إطلاقات. نعم. وبكلمة الكلام، وقد يراد بالكلمة الكلام مثل كلمة الإخلاص للا إله إلا الله، هل هذه كلمة؟ هو كلام. وكذلك يعني رب ارجعوني، قال تعالى إشارة لا قول المحتضر رب ارجعوني، كلا إنها كلمة يعني كلام. وبه الكلمة، أحيانا يقال بالكلام الكلمة. نعم. والكلم الذي لم يفد، ويراد به الكلمة والكلم الذي لم يفد، كل هذا إضافة. وأحيانا يراد بالكلام ما يطلق عليه الكلام عرفا، فيدخل فيه الكلمة ويدخل فيه الكلام ويدخل فيه مركب ليس بكلام، كل هذا يدخل. فمثلا يعني لو أتى المصلي بكلام فصلاته فاسدة، المقصود هنا ما هو؟ ما يقال أنه إنه مفرد، إنه كلام، وهو ما تكون من حرفين أو حرف مفهم. فأحيانا يكون كلاما مفيدا مثل قي في شي لي عي، أحيانا يكون يعني حرفين لا معنى لهما مثل ها. نعم. وأحيانا يكون كلمة زيد، أحيانا يكون قيام زيد، وهكذا. ويتناول الكلام وال كيف وتناول ويتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا. نعم. ينبغي أن يكون هكذا، ويتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا. يعني إذا قيل كلام، إذا أطلقنا الكلام وقلنا كلام، فالمقصود هو ماذا؟ اللفظ والمعنى جميعا. كالإنسان، كما أننا إذا قلنا إنسان فهو يتناول الروح والبدن، كذلك الكلام يتناول اللفظ والمعنى، والقول كذلك يتناول اللفظ والمعنى. هذا عند الإطلاق. وأحيانا يراد الكلام يراد بالكلام اللفظ فقط، وأحيانا يراد به المعنى فقط. نعم، لكن أنا عند الإطلاق إذا قيل الكلام ف يعني دال على يدل على اللفظ والمعنى جميعا. نعم. لا لا لا لا لا، يتناول الكلام، الكلام يتناول الكلام والقول، كان المعنى انه قال والكلم الذي لم يفد، كان المعنى ويتناول الكلم الكلام والقول عند الاطلاق الا في المعنى جميعا. واضح؟ لا غير واضح. وضبطت عندنا الكلام والقول بالنصب، ينبغي أن يضبط بالرفع. فالمتنابل هو الكلام والقول، والمتنابل هو اللفظ مجموع اللفظ والمعنى، كما أن لفظ الإنسان يتنابل بدنه وروحه، كذلك الكلام يعني. فإذا قيل القرآن كلام الله يعني لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. شيخنا في الشرح قال وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا كالإنسان، أي كتناول لفظ الإنسان للروح والبدن. الله العبارة على وجهها تناول، يعني تناول الكلام لللفظ كتناول الإنسان للروح والبدن كذا. هذا هذا هذا يمكن. نعم. فيعني وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى كالإنسان للروح والبدن. يعني كتناول. نعم. فيكون يعني كما النقطتين الرأسيتين بعد الإطلاق ليست حسنة. ما هو؟ هنا وضع نقطتين رأسيتين عند قوله عند الإطلاق، وتناول للفظ والخبر، وتناول الكلمة القول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا. كل هذا خطأ، هذا الفاصلة هذه خطأ، لأن هذا على هذا يكون يعني كلام واحد وهو تناول مبتدأ كالإنسان خبر، وتناول مضاف وضيف إلى فاعله لللفظ والمعنى مفعوله مفعول تناول. نعم. ولو كان كذلك يعني يتناول الكلام والقول أيضا نفس المعنى، لكن يتناول الكلام والقول هذا خطأ. شرح عليهم كذا. من؟ من شرح؟ هو الشيخ محمد. كيف؟ شرح أن الكلم يتناول الكلام والقول. والكلم الذي لم يفد ويتناول الكلام والقول عند الإطلاق، يعني قد يراد بالكلام الكلام الذي لم يفد مثل إن قام زيد، فقد يراد به الكلام مع أنه لم يفد، وكذلك أيضا القول، يعني الكلم هو الكلام الذي لم يفد ويراد به الكلام ويراد به القول. هذا معنى الكلام، وهو كلام. لا في الفيلم كيف شرح المصنف؟ ماذا قال؟ وتناول الكلام والقول عند الإطلاق اللفظ والمعنى جميعا كالإنسان، أي كتناول لفظ الإنسان للروح والبدن. هذا شرح من؟ شرح المصنف. ماذا قال؟ وتناول الكلام والقول عند الإطلاق اللفظ والمعنى جميعا كالإنسان، أي كتناول لفظ الإنسان للروح والبدن. ثم ماذا قال؟ قال الشيخ تقي الدين عند السلف والفقهاء والأكثر، أصل العبارة في التحرير للأصل المختصر، قال ويراد بالكلمة الكلام وبالكلام الكلمة والكلم الذي لم يفد. ثم قال الشيخ يعني تقي الدين الكلام والقول عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا كتناول الإنسان للروح والبدن عند السلف والفقهاء والأكثر. نعم. يعني هذا رد، هم يريدون بهذا الرد على من يقول أن الكلام هو الكلام النفسي وإن الكلام اللفظي هذا إنما هو يعني دليل عليه. وعلى من يقول الكلام هو اللفظ وليس ما في المعنى، فيعني الذي يقول أن الكلام هو في النفس هم الأشاعرة، والذين يقولون يعني اللفظ الكلام هو اللفظ هو أهل العربية. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، كلامنا يعني الكلام عند النحويين هو اللفظ. ولماذا قالوا هم ذلك؟ لا للخلاف ولا شيء، بل يعني غرضهم لا يتعلق بالمعنى، بل غرضهم ما يتعلق باللفظ، فإن قصدهم يعني بيان الإعراب والبناء، هذا لللفظ لا للمعنى. لكن يعني إذا أطلق الكلام وقيل كلام، هذا كلام زيد معناه لفظه ومعناه منه، أليس ذلك؟ هذا معناه، فينبغي أن يكون هكذا. اللفظ والقول هما متناولان، والمتناول المعنى واللفظ. نعم. نعم نقي.